كذلك ايضا الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء يعرض بالحركات، ولكن قد تقدم ان الكسر لا يدخل على الافعال، فالافعال اما ان تكون منصوبه او مرفوعه او ساكنه مجزومه، فتقول يقوم مرفوع بالضمه، لن يكون منصوب بالفتحه، هذا فعل مضارع، لم يكن مجزوم بالسكون، فالسكون يظهر على الافعال، لم يقم ولم يقعد، مثل قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن، هذا مجزوم بالسكون، ومثل قوله فلن ابرح منصوب بالفتحه، ومثل قوله الله يعلم يعلم مرفوعا بالضمة، فالفعل المضارع معرض يرفع بالضمة يعلم يدخل يقوم وينصب بالفتحة لن يقوم ولن يدخل ولن يبرح ينصب بالفتحة، يجزم بالسكون لم يقم ولم يقعد. أما إذا كان معتل الآخر فإنه يجزم بحذف آخره، الحرف الأخير منه يحذف عندما يجزم، فمثلا إذا فعل يصلي معتل الآخر بالياء، فإذا جزمته حذفت الياء فتقول لم يصل تحذف الياء، لم يصلي تقرأ لم يصلي ولم يزكي، ولكنها ليس فيها ياء، لم يصل ولم يزك معتل بالياء. وكذلك إذا قلت لم يرمي تحذف الياء وتكتبها لم يرمي، لم يرمي. وكذلك إذا كان معتلاً بالواو لم يدعو لم يرجو معتلاً بالواو، فتحذف الواو وتكتبها لم يرج لم يدع وأشباه ذلك. فهذه هي المعرضات بالحروف الحركات، تأتينا بعد ذلك المعرضات بالحروف هي التي لا يتغير آخرها.